وجعلني من المكرمين حتى لا ييأسوا. نعم. حتى في هالحال يعني يتوبوا وربنا سبحانه يقبل توبتهم سيغفر لهم خطيئاتهم يعني. ولإكرام حتى يستفزهم للعاقبة العملية لحسن العاقبة. يعني ناحية نفسية عظيمة حقيقة، ترفع عن الشماتة وعن الضغينة وعن يعني يتمنى الهداية لا يتمنى أن يعاقبهم ربهم بسببه. يعني لا ليس في صدره أو في قلبه غل. غل أبدا. لا إله إلا الله. هكذا. لا إله إلا الله. يعني رجل نقي. يترأف على قومه وهم قتلوه. فهاي حق درس للدعاة حقيقة. أن يترفعوا عن الضغينة والحقد وما إلى ذلك.